يرث فوضو الحرام بمطي السرم مثل سبابة سيفكات ضوين سنهوي يرام السيفت مرام ظهر دي زواجي عكساس يرث فوضو الحرام بمطي السرم مثل سبابة سيفكات ضوين سنهوي يرام السيفت مرام ظهر دي زواجي عكساس يخلق الزين يسير قوه من لابد ميت غران تقشيش دتهبت يخلق الزين يسير قوه من لابد ميت غران ما تسندق قبل أن تغمق مسكن تتعوق طغب نخرب ناس وسان تسندق قبل أن تغمق مسكين تتعوق تغب نخرف ناس وسان أصبحت مديت الخاق ديت خمام تغرق حلي ذيني ذا سيوران فجرت فوضو الحرام بمطي السرم ميسل سبابة زيفكات ضوين سنهوي يرام السيف تمرام ظهر دي زواجي عكساس تسجل حالا يفوت وين تبغى سمك تدي جراح يا ظريس تزين تسجل حالا يفوت وين تبغى سمك تدي جراح يا ظريس سيزيك هكوين ثمنا خارف انت سير جايب ومذي صهول خاطريس سيزيك كوين ثمنا خارف انت سير جايب ومذي زهول خاطريس زي ويني ستوالا قول دامش تلان تذي مضى الظهريس الجرد فغضو الحرام في مطي السرم في سلس بابا سيفكات ضوين سنهوي جرام السيف تمرام ظهر دي زواجي عكساس يوعر زواج بالسيف لا عقل يتلي فكل مر يبغي يا نام يوعر زواج بالسيف لا عقل يتلي فكل مر يبغي يا نام ذي الخاطر يزدو الريف يتمم السيف يتججد قلي مارام خاطر يزدو الريف يتمم السيف يتجدد قلي مارام العمر يتغب يا لطيف ديما داغيني في الشغال يصخر بمرام جرت فوضو الحرام بمطي تسرم ميسل سبابة سيفكات طويل سنهوي يرام السيف تمرام ظهر دي زواجي عكساس فجرت فغضو الحرام بمطي تسرع ميسل سبابة سيفكات ضوين سنهوي يرام السيف تمرام ظهر دي زواجي عكساس.